الزفة علشان كده أهو زين الزفة الأنوار والزينة أيدا جت وقلبي كله مودة أجي فرحك وانشد فيه بس خسارة الوقت عدى كان ليه ما استنى وهدى كان يسمع بس النشدة اللي حنختم احنا بيه لما قالوا فرح النهاردة الأنوار والزينة أيدا جت وقلبي كله اجي فرحك وانشد فيه بس صار الوقت عدى كان ليه ما استنى وهدى كان يسمع بس النشدة اللي حنختم احنا بيه علشان كده أهو زين الزفة قالوا متربى على العفة علشان كده أهو زين الزفة يا نجوم بتلالي فوق في العلالي يا نجوم بتلالي فوق في العلالي شايفين الغالي الغالي الغالي نصيحة غالية جوانا حنقولها وخليك معانا حنقولها لك في كلمتين عارفنا طاعة مولانا هي اللي هتفضل جوانا والفرح لما أتانا جينا مبارك للعروسين أمانة يعرسنا أمانة ونصيحة غالية جوانا حنقولها وخليك معانا حنقولها لك في كلمتين عارفنا طاعة مولانا هي اللي هتفضل جوانا والفرح لما أتانا جينا مبارك للعروسين شايفين الغالي قالوا متربى على العفة علشان كده أهو زين الزفة متربى على العفة علشان كده